فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء الحياة الدنيا

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد قال كل سفينة

ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.